الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب النبي، ويعقوب اسم أعجمي، يعقوب اسم أعجمي كإبراهيم وموسى. ويرى بعض علماء اللغة أن هذه الأسماء أيضا عربية، فلغة العرب لغة واسعة شملت بعض ألفاظ الأعجمية، ولكن القول الأول أشهر أن يعقوب اسم أعجمي كإبراهيم وموسى. ويرى بعض العلماء أن قوله إسرائيل، إيل، كلمة إيل أي عبد الله، جبرائيل عبد الله، ميكائيل عبد الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما هذه النعم التي يذكر الله سبحانه وتعالى بها أحفاد يعقوب؟ لأن المخاطبون بهذا الكلام هم اليهود في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. من نعم الله على بني إسرائيل أن الله أنجاهم من فرعون، فقد خرج فرعون بعتاده وعدده وعدده لقتل موسى وبني إسرائيل، فنجاهم الله سبحانه وتعالى بكلمة: اضرب بعصاك البحر، فنجاهم الله. هذه أول نعمة. النعمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم كتابا هو التوراة. وإذا أكرم الله شخصا أو أكرم الله بلدة أو قوما أرسل إليهم رسولا وأكرمهم فأنزل عليهم كتابا، لأن هناك أقوام ما أرسل إليهم أنبياء، إنما كان يكتفى بأنهم يجاورون قرية فيها نبي. أما قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فالأمة هي المساحة الواسعة من الناس، وقد يرسل الله سبحانه وتعالى عدد من الأنبياء في وقت واحد، فقد رأينا نبي الله لوط عليه السلام في نفس الوقت الذي فيه إبراهيم عليه السلام، ودعوة إبراهيم كانت في فلسطين، ودعوة لوط عليه السلام كانت في أرض الأردن. لكن إن زاد الكرم من الله سبحانه أن ينزل كتابا على هذا النبي، فمن نعم الله على بني إسرائيل أنه سبحانه أرسل إليهم رسلا، بل الرسل كانت تترى يتبع بعضها بعضا. وقد جاء بالحديث الذي صححه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرسل الله عز وجل 124,000 نبيا، 124,000 نبي، منهم 315 رسولا. فبنو إسرائيل جاءهم من الأنبياء كثر، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم التوراة التي حكمت تقريبا الكرة الأرضية في هذا الزمان، بل وتحكم في أهل الكتاب إلى اليوم، لأن الإنجيل ما هو إلا عبارة عن متمم للتوراة، ليس فيه كثير أحكام، بل الأحكام كلها تقريبا في التوراة. ولا يكون الرجل من أهل النصرانية على زعمهم على الحق حتى يؤمنوا بالتوراة والإنجيل. وهذه التوراة كانت فيها صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقول بعض الدارسين في التوراة: ولا تزال هذه الصفة موجودة إلى الآن في التوراة بلفظ ماد ماد، أي جاءكم رسول العرب محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل أنه أنزل عليهم المن والسلوى. تخيل أنت قد تشتهي أن تأكل عسلا أصيلا، لأن المن كان عسل الجبال، وهو الآن بألوف ألوف الجنيهات عسل الجبال يصل إلى 20 و30 ألف الأصل. كانوا يأكلونه مجانا، يأكلونه مجانا. والسلوى طائر جميل الطعم يشبه الحمام واليمام، فهذه أيضا منا من الله سبحانه وتعالى أن تأكل أشهى المأكولات. أيضا من منة الله ونعم على بني إسرائيل أن الله أخرج لهم ماء، نبع الماء من بين الإيه؟ من بين الحجارة، مش كده؟ فجر الله لهم الماء من بين الإيه؟ الحجارة. وخرج لكل سبط من أسباطهم عين يشربون منها. تخيل أن موسى عليه السلام يضرب هذا الحائط الصخري، فيضرب 12 ضربة، فيخرج من كل ضربة ينبوع ماء يشرب منه سبط بأكمله. نعمة ولا مش نعمة؟ نعم. أنت ما تحتاج إلى أثيوبيا ومفاوضات وأرسلوا لنا الماء، وأرسلوا لنا الماء، لا هنبن السد، لا يأتيهم الماء من قبل الإيه؟ الصخر، كما أخرج الله سبحانه وتعالى من الصخرة ناقة لنبي الله صالح في قوم ثمود. فآيات: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اقرأ رحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله يا بني إسرائيل، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الحميد بن بهران عن شهر، حدثني عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ فقالوا: اللهم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد عليهم. هذا الأثر الذي ذكره ابن عباس أو ذكر إلى ابن عباس يعيبه شهر ابن حوشب، وشهر من الرواة المختلف فيه، لكنه إلى الضعف أقرب، فمن العلماء من قوى حاله ومن العلماء من ضعفه، ولكن كثرة المضاعفين أقرب. وعبد الحميد بن مهران الذي يروي عن شهر هو في ذاته جيد، راوي ثقة قوي، لكن عاب العلماء عليه أنه أكثر من الرواية عن شهر، فقالوا روايته عن شهر صحيح، فالسند إلى ابن عباس بضعف خفيف. نعم. قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يا أهل الكتاب للأحبار من يهود اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه. نعم، هذه إحدى النعم أن الله نجى بني إسرائيل من فرعون وقومه. نعم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. نعم، هذه نعمة أخرى، لكن السند فيه أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان وهو مضعف. ابن حبان يقول إذا روى عن الربيع بن أنس فإنه يزداد ضعفا. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. نعم. حدثنا شبابة هذا بن سوار. نعم. حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهذا سند صحيح، سند صحيح إلى مجاهد. نعم. قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فنعمة الله التي أنعم بها على بني إسرائيل فيما سمى وفيما سوى ذلك فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون. نعم. قوله وأوفوا بعهدي، أوف بعهدكم، هذا نوع عند علماء التفسير يسمى آيات الجزاء من جنس العمل. فالجزاء من الله سبحانه قد يكون من جنس العمل وقد يكون من غير جنس. فمن جنس العمل كهذا الموطن المطلوب أوفوا بعهدي أوف بعهدي، مثل أنت تبر والديك فتكرم ببر أبنائك لك، هذا الجزاء من جنس العمل. تتصدق من مالك فيوسع الله عليك من خزائنك، هذا من جنس العمل. فأوفوا بعهد، هذا من جنس العمل. لكن ما هو العهد الذي أراده الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل؟ لأن الله قال ومن أوفى بعهده من الله، إذن إن وفيت وفى الله معك، إن وفيت وفى الله معك. فيرى بعض العلماء أن قوله وأوفوا بعهدي، العهد هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على بني إسرائيل أتؤمنن به ولا تنصرن، أي لتؤمنن برسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤازرونه وتكثرون سواده وتعينوه على دعوة الناس إلى هذا الدين. فكان المطلوب من بني إسرائيل الإيمان برسول الله، فإذا آمنوا برسول الله فقد دخلوا الإسلام، يبقى قبول الإسلام ملازم للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم لو آمنوا بالرسول ودخلوا في الإسلام إذن سيسمعون ويطيعون فيأمرون ويؤتمرون وينهون وينهون، فإذا الأمور اتباع، كل هذه من الأشياء التي أخذ الله عليهم الميثاق أن يوفوا بها. يبقى الإيمان برسول الله، قبول الإسلام كدين، تنفيذ أوامر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي آمنوا به، فكل هذه من العهود التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالوفاء بها. فحينئذ قال الله أوفي بعهدكم، أوفي بعهدكم. أي عهد أخذه الله على نفسه؟ أن الله ما عليه عهد، ما على الله عهد في الأصل واجب، إنما إن أخذ على نفسه العهد فهذا منه أوجب على نفسه، كما أوجب على نفسه أن يرزق الكافر وهو كافر، يعبد غيره ويرزقه، يعبد غيره ويعافيهم من أمراض، يعبد غيره ويعطيهم من الأموال والخير الكثير. فقول أوفي بعهدكم، من أهل التفسير من يقول أن الله وفى معهم فرفع ذكره. سبحان الله، يكفي أنك تقرأ أن الله قال وأني فضلتكم على العالمين. هذه مسألة كبيرة، أن في ذلك الوقت كانت هناك أمم وجماعات، ومع ذلك كان ذكر بني إسرائيل في القمة، كان ذكر بني إسرائيل فين؟ في القمة، لأن الله قال وأني فضلتكم على العالمين، فكانوا أعلى أمة وأشهر أمة في ذلك الوقت هي أمة إيه؟ بني إسرائيل. فهذا من الوفاء. تتخيل بعد أن كنت شخصا عاديا لا يعرفك أحد ولا ذكر لك، وقد تكون من فقراء الناس، وليست لك لا أهل ولا عشيرة ولا قبيلة ولا شيء، فرفع الله سبحانه وتعالى ذكرك، فأصبح يشار إليك بالبنان بعد أن كان يشار إليك بأصابع الاتهام أحيانا، فصرت من أعالي الناس، وأصبح الغني والفقير والرئيس والقاسم الداني يتمنى لو جالسك، لو كلمك، لو حدثك، لو زرته، لو طعمت في بيته. ها، ده كله ده إعلاء ولا مش إعلاء؟ إعلاء. ولذلك قتادة كان يقول لما سئل عن لقمان، يقول عبد حبشي أسود الليل، أسود اللون، أطفص الأنف، مدبب الجبين، وذكر يعني أشياء قد تستنفر أنت يعني أن تنظر إلى لقمان هذا بخلقته، ومع ذلك قال الله ولقد آتينا لقمان الإيه؟ الحكمة. ما ذكر لقمان إلا ذكرت الحكمة والعلوم. فأوصاف قد لا تكون محمودة، صح؟ السمار والأنف داخل جوه، والعينين ناتئة، والجبين مدبب وأسمر، وعبد وحبش، حال يعني سبحان الله. لكن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا الرجل فجعل الحكمة على قلبه ولسانه. هذا من العلوم؟ نعم من العلوم. وأني فضلتكم على العالمين. أيضا من العلوم، من الوفاء، أن الله إذا جاءت القيامة حكم لك بالجنة ووفى لك في الميزان، فأعطاك جنة عرضها السماوات والأرض. نعم الوفاء. أن الله قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، شكرا إيه؟ وذكر الله فيها الجنة. فأفضل وفاء أن الله يدخلك الجنة، لأن من دخل الجنة أخذ الرضا، ومن أخذ الرضا أخذ النظر إلى وجه الله الكريم. إذن أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. فالعهد هنا يشمل أشياء كثيرة أحلاها وأعلاها رؤية وجه الله عز وجل في الجنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منه. وإيايا فارهبون، أي فإيايا فخافون، لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو عمدة هذا الدين، أن تجعل الله نصب عينيك. إذا تكلمت وإذا فعلت، إذا أعطيت، إذا منعت، إذا قمت، إذا نمت، إذا مشيت، إذا توقفت. إن كان الخوف نصب عينيك فأبشر بهذه النعمة. ولهذا قال الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة لعمله وإيمانه وتصديقه بالله والرسول، وجنة لمقدار الخوف الذي كان في قلبك لربك سبحانه وتعالى. طيب اقرأ يا ابو محمد. قوله: وأوفوا بعهدي. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأ بشر عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وأوفوا بعهدي، يقول: ما أمرتكم به من طاعة ونهيتكم عنه من معصية في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك من رواية حاتم بن إسماعيل عن أبي جعفر. يعني هذا الأثر لابن عباس إن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، هو في الجملة الإيمان بالرسول، لأن من آمن بالرسول فعل الطاعة واجتنب المعصية. نعم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وأوفوا بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءكم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: وأوفوا بعهدي، قال: عهده إلى عبادة دينه الإسلام أن يتبعوه إلى عباده أم إلى عباده؟ لا، إلى عباده، عهد إلى عباده أن يقبلوا الإسلام ويتبعوه. بالهاء حسب النقطة. نعم. قال: عهده إلى عباده دينه الإسلام أن يتبعوه. وروي عن الضحاك وقتادة والسدي والربيع نحو ذلك. طبعا الإسلام يا جماعة من أجل نعم الله على عبده، بل أعطي الإسلام هو التوحيد الصافي، الحنفية السمحة، فقد أعطي الخير كله. كيف لا وقد قال الله عز وجل في آخر ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من أصول التوحيد: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حب من أحبار اليهود كما في الصحيح قال لعمر بن الخطاب: إن معاشر اليهود لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وقرأ الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعمر بهت اليهود وقال: والله إنا لنعلم في أي يوم نزلت وفي أي موضع نزلت. تقول يوم عيد؟ لا، إحنا عندنا عيدين في الأيدي. نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وهو في عرفة، فعرفة عيد المسلمين، مش كان ايه؟ والجمعة العيد الايه؟ فكأن عمر يقول له: إن كنت تعتقد أن هذه الآية فيها عيد لكم فهي عندنا عيدان وليس عيدا ايه؟ واحد. ولهذا عمر بهت هذا الحبر اليهودي بإجابته وقال: والله إننا نعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت، نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وبعرفة في يوم الجمعة. فنعم الحمد لله الوفاء أن الله سبحانه وتعالى يمن على من أوفى بعهده بالإسلام. الحمد لله الحمد لله. تفضل. قوله أوفي بعهدكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روم عن الضحاك عن ابن عباس في قوله أوفي بعهدكم يقول أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. ما شاء الله ما شاء الله. تفسير يمين ابن عباس يرضى الله ويدخل الجنة، نولى أن سند منقطع فالضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس التفسير. نعم أكمل. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أوفي بعهدكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه، فوضع عنكم ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وروي عن أبي العالية والضحاك والسدي والربيع بن أنس نحو ما ذكرنا عن الضحاك عن ابن عباس. دع الله تفسير جميل لابن عباس لو ثبت السند إليه. كما لا يخفى عليكم أن موضوع طويل، يعني أن بني إسرائيل لما خانوا العهد فقتلوا الأنبياء وكفروا به ونبذوا التوراة وراء ظهورهم وحرفوها فعلوا أشياء كثيرة قبيحة يمكن تعد عشرات الصفات في القرآن والسنة، يعني تنفع خطبة واثنين وثلاث، ها؟ يعني مخالفات بني إسرائيل لله ورسله عشرات المخالفات، لكن أيضا نالوا عشرات العقوبات، فالعقوبات التي وقعت على بني إسرائيل كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة لكثرت المخالفات. يكفي أنهم قتلوا الأنبياء وكفروا بالوحي ووصفوا الله بأقبح الأوصاف، يد الله مغلولة وغيرها من الأوصاف القبيحة قبحهم الله، فنالوا من العقوبات كثير جدا في طعامهم وفي شرابهم شيء كثيرة. فابن عباس يقول اللي هي تسمى الأصال والأغلال التي كانت عليهم، فالآيات جاءت أن يا بني إسرائيل لو آمنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم لكان سبب أن تفك عنكم هذه الأصال وترفع عنكم هذه الأغلال، وده نوع من الوفاء من الله لو وفى، لكن أيضا اليهود ما وفى بل اجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مرات، وكل مرة الله ينجي. أرسل اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحاكمون في شيء، وقال محمد اجلس هنا، واتفق على أنه إذا جلس ألقى عليه حجر يقتلوك. الرسول عليه الصلاة والسلام جلس أو كاد أن يجلس وأجى إلى جبريل يا محمد انصرف، فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام وأطلعه جبريل أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اليهود شجعوا المرأة واحدة من نسائهم أن تفعل طعاما لرسول الله، فسألت أي طعام يحب نبيكم؟ قالوا زراع، فدست فيه السم، دست فيه السم الكثير، وأرسلت إليه شاة مصلية مشوية مدسوس فيها السم، أكل بعض الصحابة منها فمات، والرسول نهس نهسة أصابت لهواتي عليه الصلاة والسلام من الداخل، حتى أنه في بعض الروايات والكلام المتكلم فيها أن الرسول مات باسم بها مع الحمى. ولهذا يقول ابن القيم والرسول صلى الله عليه وسلم معدود ممن مات شهيدا، لأنه قال في الحديث: وها أنا أموت ولا يزال أثر السم في لهواتي. وفي رواية: فإني أجد أثره في حلقي. فيرى بعض العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات من سم اليهود، أنهم اليهود مواقف كثيرة جدا، وخانوه يوم أن اجتمعت عليه قريش والحبيش والعرب في قصة بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. المهم اليهود يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما سلم منهم، ده مع كفرهم به، مع كفرهم به. فهذا الأثر طيب ابن عباس وإن كان ضعيفا لكن يؤخذ منه معنى جيد، أنهم لو آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لرفع الله عنهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم في طعامهم وفي ثيابهم وفي جميع شؤون حياتهم. ما شاء الله، شيء طيب. تفضل أكمل يا شيخ. قوله: نعم. وإياي فارهبون. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإياي فارهبون، أي أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. نعم، هذه إحدى العقوبات التي عاقب الله بها بني إسرائيل، أن جعل شبابهم كردة وشيوخهم خنازير. وقد جاءت الآثار في هذا الباب متعددة، قد جاءت الآثار مع ظهر القرآن نفسه. الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة في قول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والإيه والخنازير، فمسخ الله منهم الشباب قردة والشيوخ خنازير. العقوبات التي وردت كثيرة، تصلح أن تكون خطب جمعة لتذكير الناس بنقمة المخالفة، وخاصة الناس يعيشون، نحن نعيش الآن أثر المخالفات الذي نعيشه الآن من رفع البركة ورفع الخيرات وحدوث الفقر والحاجة وعدم وجود الرحمة لا من الناس ولا من المسؤولين، وحدوث الحروب ما بين الناس وتطاولات ودفن الشريعة ومحاربة الدعاة ومحاربة المساجد والتضييق على من يذكر الناس بالله ورسوله، كل هذه أنواع من البلاءات بسبب إيه؟ بسبب المخالفات لله والرسول. ما زال وقت شكل ولا ما عاد؟ ماشي اقرأ. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الغازي عن الربيع عن أبي العالية: وإياي فارهبون فاخشون. قال أبو محمد: وكذا روي عن السدي والربيع بن أنس وقتادة. نعم. بقى عيشة كثير ولا بعد؟ ما رأيكم يا شباب، نكمل كمان ولا نكتفي ندخل في الباب الآخر؟ ما رأيك يا حسين؟ نشوف يا سيدنا. أول ما رأيك كلنا نشوف. قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هذه إحدى الأوامر الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى لليهود. ولكل رجل أو قوم جاءهم نبي آمن بما أنزل، والذي أنزل الله القرآن كلام الله سبحانه الذي تكلم به. فالله تكلم بالتوراة الصحيحة التي لم تحرف، وتكلم الله بالإنجيل الصحيح الذي لم يحرف، وتكلم الله بالزبور، وتكلم الله بصحف موسى، وتكلم الله بالكتاب الذي نزل على إبراهيم، وتكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله وآمنوا يعني وحدوا. وحدوا فماذا؟ من وحد الله أي من قبل الإسلام وشهد شهادتين سيؤمن بما نزل على الرسول وهو القرآن، بما أنزلت مصدقا لما معك. هناك أوجه شبه كبيرة جدا ما بين الكتاب الذي في أيدي اليهود هو التوراة، وما بين القرآن الذي في يد رسول الله. فلهذا تجد الحافظ ابن كثير في مواطن في التفسير كده يقول ما أشبه النبي بموسى وما أشبه التوراة بالإنجيل. يعني لو تيجي تشوف محمد عليه الصلاة والسلام شبيه جدا بمين؟ ها؟ بموسى عليه السلام في في في حاجات كثيرة، من حيث ان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول يرفع إلي سواد عظيم ناس، فقلت يا رب أمتي، قيل لي يا محمد هذه أمة موسى. ثم رفع لي سواد أعظم فقيل لي هذه أمتك. ففي تشابه من حيث العدد والكمية في تقارب. الله سبحانه وتعالى نجى موسى عليه السلام من فرعون وقومه، والله سبحانه وتعالى نجى الرسول ونجى أصحابه من المشركين في الكرة الأرضية بأسرها في عدد من الغزوات. موسى عليه السلام خرج مطارد، الرسول خرج مطارد، مش كان لئيم. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الله له الغار مأوى، وموسى جعل الله البحر مأوى نجاة. في تشابه كبير جدا. موسى عليه السلام الظاهر من السياق الآيات أنه كان يتيما، ذكر أمه دون أبيه، بينما والرسول محمد كان يتيما. هناك نوع من التشابه الكبير بين موسى عليه السلام وبين الرسول. الله كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم. شيء كثيرة قد تحصل عشرات المتشابهة بين الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وبين موسى. كذلك التوراة، توراة كتاب مليان أحكام، مليان إيه؟ أحكام. والقرآن كتاب مليان أحكام. التوراة مليان عقائد، القرآن مليان عقائد. التوراة فيها ذكر لما كان قبلها، القرآن فيه ذكر ما كان قبله. فقول وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، فالقرآن موافق في أصول دعوة التوراة. فالتوراة تدعو إلى التوحيد والإسلام الحقيقية قبل أن تحرف، وكذلك القرآن منهج الأنبياء وأتباع الأنبياء في القرآن يشبه تماما منهج الأنبياء في التوراة. فنوع في نوع من الإيه؟ من التشابه. لذلك تجد في قول الله تعالى، وده يذكر حافظ ابن كثير وغيره عن الجن، قالوا إن سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى، مع إن عيسى أقرب للنبي، لكن لكثرة مشابهة موسى لنبينا ذكر إيه؟ موسى عليه السلام. وقد جاء أيضا في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر موسى عليه السلام أكثر مما ذكر عيسى عليه السلام في الأحاديث. فقولوا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، القرآن فيه تشابه كبير مما في أيديكم أيها اليهود من التوراة، فكان يجب عليكم أن تؤمنوا بذلك. ولا تكونوا أول كافر به، خلاص طبعا، لأن المشركين من العرب ما عندهمش أسباب تشجعهم على الإيمان، أسباب مسبقة، لكن اليهود عندهم أسباب مسبقة، عندهم التوراة وعندهم أعمال الرسل السابقة والأنبياء التي تحثهم على الإيمان بالنبي القادم. فالله يقول ما ينفعش يا بني إسرائيل تكونوا أول كافر بالقرآن وبالوحي وبالرسول وعندكم من الدواعي والأسباب من التوراة ونحو ذلك أن تكونوا أول المؤمنين، فكيف تكونوا أول الكافرين؟ لأن من عنده لمحة علم لا يساوي من فقد العلم، مش ولا ايه؟ ولهذا كانت عقوبة الله للعلماء المخالفين أشد من عقوبته لمن هم دون العلماء، مش ولا ايه؟ فكما أن أجر العالم أعلى في العمل، كذلك عقوبة العالم إذا خالف أعلى من دونه، أعلى من الجاهل، أعلى من ليس عنده علم. ولا تكونوا أول كافر به، ما يصلحش أبدا يا يهود أن تكونوا أنتم لكم السبق في الكفر ورد الإسلام وعدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين. طب المشركين ما عندهم شيء سابق، لكن أنت عندكم أشياء تدفعكم إلى الإيمان والتسليم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تشتروا، اشتراء هنا بمعنى الاستبدال، يعني يا يهود لا تستبدلوا بآياتي أي بما نزل عليكم من التوراة ثمنا قليلا، لأن اليهود جعلوا التوراة سلعة يستجلبون بها أموال الناس ووجاهة الناس ومناصب الناس، فحرفوا وبدلوا وفعلوا أشياء كثيرة، فنالوا من أموال الناس ومن الرئاسة والمكان. ولقد نرى الآن حتى من أحبار اليهود الحخامات والقساوسة في النصارى كيف يستجلبون أموال الناس بزعم أنه يعطيهم صك الغفران، صح؟ ذكر ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. هو ده يقول لك صك الغفران، فعلت ما فعلت ادفع، ها خش يلا استحم، ها خلاص، ويعترفون للقس وللحبر والراهب بما فعل من ذنوب، ولبسوا على الناس أن هناك من يغفر الذنوب إلا الله غير الله، فربنا يعاتبهم ويذمهم. ولا تشتروا، لا تستبدلوا بآياتي أي بكلامي والتوراة ثمنا قليلا، لأن في الآخر مهما استمتعت بالمنصب والمال والوجاهة ستموت وهو قليل. وإياي فاتقون، يعني لو اتقيتموني سأعوضكم أفضل مما فقدتموه من الناس، ستأخذ من الناس على التبديل التوراة يعني ملايين، سيعوضك الله عز وجل هذه الملايين. ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق إيه؟ بالباطل، يعني لا تخلطوا الحق بالباطل. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على أن نكمل المرة القادمة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله كل خير.